الرحيم. بسم الله. إذن نزلنا مع باب الكلام. رأينا في الدرس الأول أن الكلام عبارة عن كلمات، وأن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا جاء بمعنى. ولما كان هذا المتن موضوعا للمبتدئين، فأراد أن يبين الناظم رحمه الله وقبله صاحب النثر علامات كل قسم، يعني يبين لك علامات الاسم، ويبين لك علامات الفعل، ويبين لك علامات الحرف الذي جاء بمعنى. كيف تعرف الاسم؟ كيف تعرف الفعل؟ وكيف تعرف الحرف؟ فقال: فالاسم بالخفض وبالتنوين او دخول ال يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الخفض وهي من الى وعن وفي ورب والباء وعلى، والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى، والفعل بالسين وسوف وبقد، فعلا وتالتانيث ميزه ورد، والحرف يعرف بان لا يقبل اسم ولا فعل دليلا كبلا. اذن بين لنا في هذه الابيات علامات كل قسم، فبدا بالاسم فذكر ان الاسم يعرف باربع علامات. قال: فالاسم بالخفض، اول علامه الاسم انه يعرف بالخفض او بالجر. الخفض تعبير الكوفيين، الكوفيون يقولون الخفض والبصريون يقولون الجر. وفي الاصطلاح، في اصطلاح النحويين هما سواء، يعني سواء الخفض او الجر معناه الاصطلاحي نفس الشيء. اما في اللغه فالخفض ضد الرفع، معنى الخفض في اللغه ضد الرفع، خفضت الشيء ضد رفعته. وفي الاصطلاح الخفض هو حالة إعرابية تكون في آخر كلمة علامتها الكسرة أو ما ينوب عنها، كما سيأتي في باب علامات الخفض. هو حالة إعرابية، يعني تغيير إعرابي أو حالة إعرابية تكون في آخر كلمة، تكون علامتها الكسرة أو ما ينوب عنها. إذن الخفض علامة للاسم، يعني كلما جاءتنا كلمة مخفوضة فنعلم أنها اسم، يعني كلما رأينا كلمة مخفوضة فهذا دليل على أنها اسم. قال تعالى: وإنه بحب الخير لشديد، وإنه بحب الخير لشديد. فكلمة حب وكلمة الخير اسم. كيف عرفنا ذلك؟ لأنها مخفوضة بالخفض الذي في آخرها. إذن فالخفض علامة على الاسم، لأن الفعل لا يخفض والحرف لا يخفض، الاسم وحده هو الذي يخفض. فإذا رأينا كلمة مخفوضة عرفنا أنها اسم. إذن فالاسم بالخفض هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية التنوين، الاسم بالخفض وبالتنوين، كذلك يعرف الاسم بالتنوين، فالفعل لا ينون والحرف لا ينون. والتنوين في اللغة التصويت، تقول نون العصفور أي صوت، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا لغير توكيد، هو نون ساكنة ليست متحركة، زائدة ليست أصلية، تلحق آخر الكلمة فلا تلحق أولها ولا وسطها لفظا لا خطا، تلفظ ولا تخط، لفظا لا خطا يعني أنها تلفظ ولا تخط. إذا قلت جاء زيد أسمع نونا ساكنة في آخر الكلمة، لكن هذا تكتب هذه النون، وإنما تشكل كلمة ضمتين. لذلك قالوا لفظا لا خط، يعني تلفظ هذه النون تلفظها لكنك لا تكتبها لفظا لا خطا لغير توكيد. قولهم لغير توكيد حتى يخرجوا بذلك نون التوكيد الخفيفة. هناك نون التوكيد الخفيفة التي تلحق الفعل المضارع، فهذه قد تقلب تنوينا، قد تقلب تنوينا نحو قوله تعالى لنسفع عن بالناصية. فالتنوين في نسفع عن أصله نون توكيد خفيفة قلبت تنوينا، وهذا يحصل في اللغة العربية. فقوله لغير توكيد أخرج هذه النون، لأن هذه النون ليست علامة على الاسم، بدليل أنها لحقت الفعل هنا نسبة عن فعل. إذن النون التنوين الذي هو علامة على الاسم هو النون الساكنة التي تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا بغير توكيد. فكلما وجدنا كلمة منونة عرفنا أنها اسم، كما في الآية السابقة وإنه بحب الخير لشديد، شديد إذن شديد اسمه، كيف عرفنا أنه اسم؟ للتنوين الذي في آخره لأنه لحقه التنوين. قل جاء رجل، رجل اسم، كيف عرفنا أنه اسم؟ لأنه منون للتنوين الذي لحقه في آخره. إذن هذه هي العلامة الثانية، الاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أن. العلامة الثالثة وهي دخول أن أو دخول الألف واللام، والمراد بها الأل المعرفة التي تفيد الكلمة تعريفا، التي تفيد الكلمة تعريفا، لأن هناك أل ليست معرفة، هناك أل الاستفهامية التي بمعنى هل. بعض العرب يقولون هل قام زيد بمعنى هل قام زيد، يبدلون هاء الاستفهام يبدلونها ألفا، فلا يقال حينئذ قام اسم لدخول الألف واللام عليه، لأن الأل هنا ليست معرفة لم تفيد الكلمة تعريفا، وإنما الأل هنا استفهامية بمعنى هل. وكذلك خرج بقوله الأل المعرفة أل الموصولية، هناك أل كما سيأتيكم في بيان الكتاب أل تسمى أل الموصولية التي بمعنى الذي أو التي، نحو قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذا الرأي والجدل، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ألف اللام في ترضى ليست معرفة إنما هي موصولية، يعني بمعنى ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته، ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. فترضى ليس اسما وإنما هو فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، والألف هنا بمعنى ألف اللام هنا بمعنى الذي. إذن المراد بألف اللام المعرفة أي التي تفيد الكلمة تعريفا، التي تفيد الكلمة تعريفا، نحو جاء الرجل، رجل اسم ماذا عرفنا انه اسم؟ لانه دخلت عليه الف اللام المعرفه. جاء الغلام، غلام اسم لانه دخلت عليه الف اللام المعرفه، وهكذا. القافل اسم بالخفض وبالتنوين او دخول ال يعرف، اي يعرف بهذه العلامات، يعرف بالخفض وبالتنوين ودخول ال، فقف ما قفوا فاتبع ما تبعه النحويون، وبحروف الخفض. وكذلك يعرف بحروف الخفض، هي العلامة الرابعة، أي يعرف بدخول حروف الخفض عليه، يعرف بدخول حروف الخفض عليه. فحرف الخفض لا يدخل على فعل ولا يدخل على حرف مثله، وإنما يدخل على الأسماء فقط. ثم بين لنا ما هي حروف الخفض، فقال وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي وإلى آخره. إذن من حروف الخفض من ومن معانيها الابتداء وإذا، ومن معانيها الانتهاء، مع قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الابتداء كان من المسجد الحرام والانتهاء كان إلى المسجد الأقصى. إذن من إلى وعن، وعن من معانيها أن يتجاوز. تقول عفى الله عنه أي تجاوز عنه. رميت السهم عن القوس أي جاوز السهم القوس. وعن وفي، في معانيها الظرفية مكانية كانت أو زمانية، وكذلك تأتي معنى على رميت من في السماء أي من على السماء، ورحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أي من على السماء، فهنا في بمعنى على. وهي من إلى وعن وفي ورب، رب من معانيها التكثير وقد تدل على التقليل. تقول رب رجل خير من ألف، هنا معناها للتقليل. ورب امرأة خير من الرجل، هنا معناها للتقليل. وعن وفي ورب والباء الدال معانيها الاستعانة. كتبت بالقلم، استعنت بالقلم في الكتابة. وعلى، وعلى تأتي للعلو. الرحمن على العرش استوى على وارتفع. والكاف واللام، الكاف من معانيها التشبيه. يقول زيد كالأسد أي يشبه الأسد. والكاف واللام، اللام من معانيها الملك. يقول الملك يومئذ لله أي ملك لله. وواو والتاء، الواو والتاء كلاهما للقسم. والله والشمس وضحاها والعصر تالله. يوم الواو والتاء يأتي يومئذ للقسم. وكذلك الباء من معانيها القسم. والكاف واللام والواو والتاء ومذ ومنذ وهذان الحرفان لا يدخلان إلا على اسم زمان، يدلان على الزمان. تقول ما رأيته منذ يومين أو منذ يومين أو منذ سنة وهكذا. فالمخفوض بهما دائما يكون اسم زمان. ولعل حتى، لعل الخفض بها لغة عقيل، قبيلة من قبائل العرب تسمى عقيل، هم الذين يخفضون بلعل. وإلى المعروف في لعل أنها حرف نصب من أخوات إن، ولكن قبيلة عقيل يخفضون بهذا، يقولون لعل الله، قول شاعرين لعل الله فضلكم علينا. وقول الآخر لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار بالخفض. وحتى من معانيها الغاية، نحو قوله تعالى: حتى مطلع الفجر. فحتى هنا حرف خفض أي إلى غاية مطلع الفجر، ومطلع مخفوض بحتى. إذن هذه هي حروف الخفض. هناك حروف أخرى تأتي من غير هذا الكتاب. المهم أن من علامات الاسم أنه يعرف بدخول حرف الخفض عليه. فكلما وجدت كلمة قد دخل عليها حرف من حروف الخفض التي مر ذكرها فاعلم أنها اسم، فاعلم أنها اسم. إذن هذه هي علامة الاسم. ثم ذكر بعد ذلك للفعل كذلك أربع علامات. قال: الفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتأنيث ميزه ورد، أي ورد تمييز الفعل عن الاسم والحرف بأربع علامات. السين وسوف وهما حرفا تنفيس، السين وسوف وهما حرفا تنفيس يدخلان على الفعل المضارع خاصة، يدخلان على الفعل المضارع خاصة. ومعنى كونهما حرفي تنفيس أي أنهما يتركان للفعل نفسا، يعني أنه لا يقع مباشرة وإنما بعد وقت. تقول سآتيك أي بعد زمن، بعد نفس. سوف ترى، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، يعني بعد زمن يوم القيامة مثلا أو وهكذا. إذا هذا معنى كونهما حرفي تنفيس يدخلان على فعل المضارع خاصة. فكلما وجدت كلمة قد دخل عليها السين أو سوف فاعلم أنها فعل مضارع. وفعل بالسين وسوف وبقد، العلامة الثالثة قد، وقد هذه تدخل على الفعل الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. فإذا دخلت على الفعل الماضي فإنها حينئذ تفيد التقريب أو التحقيق. تفيد التقريب أو التحقيق. التقريب نحو قد قامت الصلاة أي قرب قيامها. قد غربت الشمس أي قرب مغيبها. وإذا دخلت على الفعل المضارع فإنها حينئذ تفيد التقليل أو التكثير. هذا هو الأصل. تقول مثلا قد يجود البخيل. قد يجود البخيل هنا قد للتقليل لأن من صفة البخيل أنه لا يجود. قد يفلح الكسول هذا للتقليل. التكثير العكس. إذا قلت مثلا قد يجود الكريم فقد هنا للتكثير لأن من صفة الكريم أنه يجود. قد يفلح المجتهد هنا للتكثير وهكذا. والعلامة الرابعة الصوت غير واضح. واضح. العلامة الرابعة تاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة. وهذه تلحق الفعل الماضي خاصة. تلحق الفعل الماضي خاصة. وهي تدل على تأنيث الفاعل. تدل على أن الفاعل الذي أسند إليه الفعل مؤنث. ولاحظ هنا أن التعبير في السين وسوف وقد أنها تدخل على الفعل. والتعبير في التأنيث الساكنة تلحق بالفعل. لأن السين وسوف وقد تكون في أول الفعل. تدخل عليه من أول. أما التاء تكون في آخره. فلا يقال تاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل. إنما يقال تلحق بالفعل. إذا تلحق بالفعل الماضي خاصة وهي تدل على تأنيث الفاعل. تدل على أن الفاعل مؤنث. نحو قامت هند طلعت الشمس. ونحو قول الشاعر ألمت ضحية ثم قامت فودعت فلما تولت كادت الشمس كادت النفس تزهق. هذه ستة أفعال كلها انتهت بتاء التأنيث الساكنة. إذن إذا وجدنا تاء التأنيث الساكنة لاحقت بالفعل فاعلم أنها فاعلم أن لاحقت بكلمة فاعلم أن تلك الكلمة فعل ماضي. هذا بالنسبة للفعل. وبين لك بعد ذلك علامات الحرف فقال والحرف يعرف بألا يقبل اسم ولا فعل دليلا كبلا. يعني أن الحرف يعرف بماذا؟ بأن بكونه لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل. يعني إذا جربنا معه علامات الفعل الاسم لا يقبلها فلا يخفض ولا ينول ولا تدخل عليه أل ولا يدخل عليه حرف خفض. وكذلك إذا جربنا معه علامات الفعل لا يقبلها. لا تدخل عليه السين لا يدخل على الحرف السين وسوف ولا يدخل عليه قد ولا تلحقه ولا تلحقه تاء التأنيث الساكنة. إذا الحرف هو الذي لا يقبل هذه العلامة. إذا لم يقبل هذه العلامة عرفنا أنه حرف. وقال آخر الحرف ما ليست له علامة فكل علامة له علامة. أي علامته كونه يترك العلامة. وقال آخر الحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون فهامة أو تكون علامة. إذا هذا بالنسبة لي أقسام الكلام وعلامات كل اسم. وفي درسنا القادم إن شاء الله سنتكلم على باب الإعراب والحكم على الكلمات كيف يكون الحكم على الكلمات إن شاء الله. فإذا لكم كان لديكم استشكال أو استفسار تفضلوا. ما معنى في الزمانية والمكانية مع ضرب مثال ذلك؟ في معنى أن تكون للزمان أو للمكان. ظرفية الزمانية أن تدل على ظرف زمان. أو تقول مثلا كنت في بيتي أو ما دلت على هناك تعني ظرفا مكانيا. تقول جئتك في يوم الخميس فتدل على هنا أنك تعني ظرفا زمانيا. ومعاني هذه الحروف ستأتي إن شاء الله في أول هذه الكتاب مع التفصيل. إنما الماضي هنا وقبله صاحب الأصل محمد بن حجر أراد هنا أن يبين لك حروف الخفض ولم يريد الدخول في تفاصيلها لأنه يعلم أنه سيأتيك هذا في غير هذا الكتاب، سيأتيك في متوسطات هذا الفن في مطولاته معاني هذه الحروف وبعض الأمور التي تخص هذه الحروف من حذف وغيره وعمد وهكذا، يعني في التركيز كل التركيز كونك مبتدئا التركيز يكون على ماذا؟ حفظ هذا الأصل أعطاك المعجرون أساسا، ومن تعرف الاسم لماذا تعرف الاسم بهذه العلامات، ما هي هذه العلامات كذا وكذا وكذا 1 2 3 4 من بينها حروف الخفض، ما هي حروف الخفض كذا وكذا وكذا إلى آخره، تحفظ هذه حروف الخفض هذا الذي يريدك أن المعجرون أن تعرفه، لا يريدك أن تبحث في تفاصيل كل شيء تتتبع الحواشي وهذا الحرف فيه خلاف وهذا فيه خلاف من زاد ومن نقص، لأن هذا سيشتت ذهنك وستستصعب هذا النحو، تقول أن هذا النحو صعب، لا، وما أرادك أن تعرف هذا المبدأ هذا الأساس تحكم هذا الأساس، بعد ذلك إذا جاءك في الكتب الأخرى بعض الأمور بعض التفاصيل وأنت محكم للأساس سيسهل عليك فهمها ومعرفتها. ما معنى لغير التوكيد في تعريف التنوين؟ يعني أراد بالتعبير لغير التوكيد حتى يخرج بذلك من التوكيد الخفيفة، لأنك إذا قلت التنوين هو من ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا ولم تقل لغير توكيد أشكل يشكل علينا مثلا في قوله تعالى لنصف عن بالناصية، هناك تنوين من ساكنة زائدة لحقت آخر الكلمة لفظا لا خطا ولكن نصف فعل وليس اسما، فكيف نفرق بين هذا وذاك؟ فلذلك احتاج إلى هذا القيد لغير التوكيد، لأن هذا التنوين الذي لحق نصف هو من التوكيد الخفيفة التي تخط، وإنما قلبت هنا تنوينا، هي تخط لكنها قلبت هنا تنوينا، فأخرجوها بقولهم لغير التوكيد، يعني ليس فيه معنى التوكيد، فمن التوكيد تلحق الفعل ولا تلحق الاسم، وأن التنوين الذي يلحق الاسم هو الذي يكون لغير التوكيد. نعم، هذه يوجد كتاب مختصر لإعراب القرآن في كتاب جميل في إعراب 30 سورة الأخيرة من القرآن الكريم لابن خالويه أظن عنوانه هكذا إعراب 30 سورة من القرآن الكريم، كتاب جميل للتعليم يستطيع الإنسان أن يتعلمه. ما الفرق بين السين والسوف؟ لا فرق بينهما على الراجح، بعضهم يقول أن السين للتقريب وسوف السين للقريب وسوف للبعيد، لكن لا دليل على ذلك. بارك الله فيكم، هل فيه كتب أدبية سليمة سليمة المنشطة صنع بها غير كتاب نجاح الماء وعلاج اللحم؟ يعني رغم دراسة القواعد النحوية. بالنسبة للكتب الأدبية، يعني قليل من الكتب من سليمة من يعني قليل من ألف في الأدب لمن هو سليم العقيدة وسليم المنهج، لكن النصيحة هو أن يدرس الإنسان النحو والصرف واللغة العربية يدرسها على من كان كذلك، من كان سليما في العقيدة والمنهج، فيبين له إذا كانت هناك أخطاء في أمور يعني تضر بالعقيدة وكذا يبين ما له الشيخ نفسه. وأما علاج اللحم والقطن فهذا يكون بتمارين التدرب على الإعراب، التدرب على النطق، يعني مع الوقت مع الزمن لابد أن يكون حريصا في المراجعة والمذاكرة مع إخواني، وهذا يتأتى بالزمن، لابد من طول الزمن حتى تحصل هذه الملكة، ولابد من التدريب بما ينسب إلى الشافعي رحمه الله، فخيلا تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها بزماني أي ببياني ذكاء وحرص واصطبار وغربة وصحبة أستاذ وطول زمان، صحبة أستاذ وطول زمان، لا بد من طول الزمان، فبطول الزمان تحصل الملكة، وهذا في كل العلوم. هذا الكتاب لا يخرج عن أربعة. يعني تقصد ما ودلال الكلام لابد له من أربعة أمور، أن يكون لفظا مؤكدا مفيدا للوضع، هذا المقصود. استقراء العلماء العربية، فتتبعوا كلام العرب واستنتجوا واستقرأوا هذه الأمور، فمثلا وجدوا بأن الكلام الذي ليس بلفظ لا يسمى كلاما عند النحويين العرب، فتتبعوا كلام العرب في هذا ووجدوا أن يعني سموا الكلام ما كان بلفظ، ما لم يكن بلفظ لم يسموه كلاما، وهكذا ما كان مركبا سموه كلاما، ولم يكن مركبا لم يسموه كلاما، وما كان مفيدا وهكذا. انتهى؟ طيب. طيب جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.